السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونستكمل الكلام في مختصر تفسير ابن كثير الذي نبتدئ به درسنا هذا في الكلام على التفسير بالمأثور، ثم نستكمل كلامنا فيما يتعلق بتقريب التحرير والتنوير. وصلنا إلى قوله تعالى في مختصر تفسير بالمأثور: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني أخذ أولئك المنافقون الكفار وأهل الضلال الذين ذكرنا، أخذوا الكفر وتركوا الإيمان، وأخذوا الضلال وتركوا الهدى. هذا معناها، يعني معنى اشتروا الضلالة بالهدى يعني باعوا الإيمان. يا ريت باعوا بسعر رخص، لا، باعوا الإيمان بأن اشتروا الضلالة به، يعني دفع الفلوس اللي يدفعها فلوس كويسة واشترى بها شيء سيء للغاية، فدفع الإيمان ليشتري به الضلال والكفر، دفع الهدى ليأخذ به الضلال كما ذكر، وتركوا الإيمان والهدى واستحبوا فعلهم هذا. ويشبهه في المعنى قوله تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهكذا فإنهم اعتاضوا عن الهدى بالضلال، يعني تعوضوا عن الهدى بالضلال، يعني أخذوا الضلال عوضا عن الهدى، وبذلوا الإيمان ثمنا ليشتروا به الكفر والضلال. ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم، فما ربحت هذه البيعة الصفقة الخاسرة أن أبيع الإيمان ويأخذ الكفر والضلال، أي ما ربحت صفقتهم هذه في هذه البيعة، ولم يكونوا راشدين في صنيعهم ذلك، وإن خرجوا، لأنهم خرجوا من الهدى إلى الضلال، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة كما ذكر الله تعالى عنهم. مثلهم هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ويقول في هذا المعنى، هذا الكلام كاختصار تفسير الإمام ابن كثير، إن المنافقين باشترائهم الضلالة بالهدى، بأنهم اشتروا الضلالة وباعوا الهدى والإيمان، وصيرورتهم أنصار صيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى، مثلهم ضرب لهم سبحانه وتعالى مثلين. ابن كثير يقول: مثل الماء والمثل الناري. ده المثل اللي يسموه بقى المثل الناري، الناري يعني نار وأضاءت ما حولها، شبه دخولهم في الإيمان بهذه النار التي أضاءت ما حولها وصاروا مبصرين ومهتدين وإلى آخره، ثم انقلبوا على أعقابهم اشتروا بعض الضلالة بالهدى، فكما يقول انطفأت النار حولهم وصاروا متحيرين لا يبصرون، وزاد عليهم أنهم بكم كما ذكر تعالى لا ينطقون وصم لا يسمعون. وهذا المثل الذي ضربه لمن كان في الهدى ثم خرج من الهدى إلى الضلال لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يقول مثلهم كمثل من استوقد نارا، أي طلب الاستنارة بالنار ليرى ما حوله، فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وأنس بها، صار بها أنس أن يأتيه أحد، فبينما هو كذلك اطفئت النار وصار في الظلام، بل في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، ومع هذا فهو أصم لا يسمع وأبكم لا ينطق وأعمى كما يقول ولو كان ضياء لما أبصر. فلهذا لا يرجع هذا الأمر إلى ما كان عليه أبدا. وهكذا هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى وفي استحبابهم الغي على الرشد كانوا موضع مضرب المثل في الغي والضلالة والعمى. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما قال تعالى مخبرا عنهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. والتشبيه هنا في غاية الصحة، لأن المنافقين لما آمنوا بادئ البدء اكتسبوا نورا من الإيمان، وما أبطلوا ذلك بالنفاق فوقعوا في حيرة عظيمة، لأنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. أو كصيب من السماء، المثل الثاني الذي يقال مثل الماء أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لنوع آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر الحق لهم تارة ويشكون فيه تارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب، والصيب هو المطر الذي نزل في حال الظلمات يعني في حال الشك والكفر والنفاق ورعد، وهو ما يزعج القلوب كما يقول الشيخ من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء المنافقين أحيانا من نور الإيمان، ولهذا عندما أحيط بهم هذه الإحاطة كما قال تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، لا ينفع حذرهم شيئا لأن الله محيط بهم وهم تحت مشيئته وإرادته. ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدته وقوته في نفسه وضعف أبصارهم وعدم ثباتها على الإيمان، إلى آخر هذا الكلام الذي يقوله الشيخ. يعني بل واجب قراءة تكملة الكلام الذي نقف عليه في مختصر ابن كثير. نبدأ الكلام فيما نحن فيه من التفسير. نفتتح سورة البقرة بفضل الله تعالى. وسورة البقرة هنقرأ كده مقدمة مهمة في كل السور إن شاء الله، عندما ندخل إليها تكون هذه المقدمة المدخل للسورة، تبين لك السورة ومواضيع السورة وما تعالجه السورة وما ينتفع المرء به من ذلك كله إلى آخر هذه المعاني. ستسمع هذه المعاني إن شاء الله الآن. وهذه المقدمة تبدأ بهذا الكلام الذي يذكره الشيخ، يقول كلام كده مقدمة إنشائية إخبارية الأول، ثم بعد ذلك ندخل إلى مواضيع السورة ثم نبتدئ الكلام في ألف لام ميم. فهمنا؟ يبقى نقول إيه كلمتين وبعدين في المقدمة وبعدين نتكلم على مواضيع السورة. يعني السورة دي بتقول إيه؟ ماشي كده مختصر الكلام. يقول سورة البقرة كذا: سميت هذه السورة سورة البقرة في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى في كلام السلف سميت سورة البقرة. فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. وفيه عن عائشة لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا قرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فحرم التجارة في الخمر. ووجه تسميتها كذلك، يعني تسميتها بسورة البقرة، وجه تسميتها أنها ذكرت فيها قصة البقرة التي أمر الله تعالى بني إسرائيل بذبحها لتكون آية، ووصف سبحانه وتعالى سوء فهمهم، سوء فهم بني إسرائيل يعني لذلك، وهو ممن فردت به هذه السورة بذكره، يعني لم تذكر قصة البقرة في سورة أخرى لذلك اختصت بهذه السورة. وعندي يا الشيخ يقول أنها أضيفت إلى قصة البقرة تمييزا لها عن السور آل آلف لام ميم، تمييزا لسورة البقرة عن السور التي بدأت بألف لام ميم. يعني إيه ألف لام ميم؟ العمران، ألف لام ميم العنكبوت، ألف لام ميم الروم، ألف لام ميم لقمان، ألف لام ميم السيد، مش كده؟ كل سورة من هذه الأسماء لها اسم: العمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة. هذه السورة ليس لها كما يقول اسم، فكأنها مسيقة البقرة لتكون تمييزا لها عن السور التي افتتحت بألف لام ميم. واضح؟ من الحروف المقطعة، لأنه كما يقول كانوا ربما جعلوا تلك الحروف المقطعة، هناك قول كما سمعنا في الزمان الماضي أن هناك قول في تفسير هذه الحروف التي ابتدعت بها تلك السور التي بدأت بألف لام ميم ألف لام راء قاف صاد كاف عين صاد إلى آخره، أنها أي هذه الحروف أسماء لهذه السور. لذلك يقول لأنهم كانوا ربما جعلوا تلك الحروف المقطعة أسماء للسور الواقعة فيها وعرفوها بها نحو طه، سورة طه عرفوها بطه، ياسين أي سورة ياسين، سورة صاد، سورة قاف، وهكذا. في الاتفاق عن المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها سنام القرآن وسنام كل شيء أعلاه. وهذا ليس علما لها، يعني ليس علما، ولكنه وصف تشريف لها. عندما يقول هي سنام القرآن إنما يصفها بأنها أعلاه، أعلى القرآن. وكذلك قول خالد بن معدان من السلف كما ذكرنا: إنها فسطاط القرآن، والفسطاط ما يحيط بالمكان لأحاطتها بأحكام كثيرة كما سنذكر الآن إن شاء الله تعالى. نزلت سورة البقرة بالمدينة بالاتفاق، وهي أول ما نزل في المدينة. وحكى ابن حجر في شرح البخاري في فتح الباري له الاتفاق على ذلك، لأنها أول ما نزل في المدينة. وقيل نزلت بعد سورة المطففين، أي سورة المطففين نزلت قبلها بناء على أن سورة المطففين مدنية. ولا شك أن سورة البقرة فيها فرض الصيام، كتب عليكم الصيام، والصيام فرض في السنة الأولى من الهجرة، فرض الأول في السنة الأولى من الهجرة صيام عاشوراء، أول ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى اليهود يصومون عاشوراء قال: نحن أولى بها، أي بموسى، منهم، فصامها. ثم فرض الصيام في صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم متفق عليه صام 7 رمضانات، عدد التسنين صلى الله عليه وسلم تطلع كذلك على قول من قال بهذا القول. أولها رمضان من العام الثاني للهجرة، فتكون سورة البقرة نزلت في أواخر العام الأول أو في الثانية. وفي البخاري عن عائشة قالت: ما نزلت سورة البقرة إلا وأنا عنده، إلا وهي عند النبي زوجة له صلى الله عليه وسلم. وكان النبي قد بنى بها صلى الله عليه وسلم في شوال من السنة الأولى للهجرة. وقد روي عنها أنها مكست السيدة عائشة عنده 9 سنين رضي الله عنها، توفي عنها وهي بنت ثمانية عشر سنة. إلا أن مع مسألة بقى جديدة الناس تفهمها، نقول إيه بقى؟ إلا أن اشتمال سورة البقرة على أحكام الحج والعمرة، مش أحكام الحج والعمرة في سورة البقرة، ويتم الحج والعمرة لله، وعلى أحكام القتال مع المشركين في الشهر الحرام والبلد الحرام، كما ينبئ أن سورة البقرة استمر نزولها حتى السنة الخامسة من الهجرة. من هذه الأحكام وصلت إلى الخامسة من الهجرة كما سنبينه عند آية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي. وقد يكون نزولها كذلك ممتدا إلى ما بعد سنة 8 من الهجرة، كما يقتضيه قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس، إلى قوله: لمن اتقى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. على أنه قد قيل، قال المفسرون إن قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهو في سورة البقرة أيضا، هو آخر ما نزل من القرآن. وقد بينا في المقدمة الثامنة، إن شاء الله ربنا يسهل الأحوال كده ونشرح شوية في مقدمات التفسير المهمة، مدارس التفسير ومقدمات التفسير ومراجع التفسير، يعني ما ينبني عليه التفسير، أنه قد يستمر نزول السورة وتنزل في أثنائها سور أخرى قبل أن يقول، يعني تنزل سور مكملة أو مقطعة، ثم تأتي آيات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوها في السورة التي فيها ذكر البقر، بعد أن يكون قد نزلت آل عمران مثلا، وهكذا. وقد عدت سورة البقرة 87 في ترتيب نزول السور كما ذكرنا، قبل سورة المطففين، بعد سورة المطففين، وقبل سورة آل عمران. وقد كان نزول هذه السورة في أول عهد إقامة المدينة، عهد إقامة يسميها الشيخ الجامعة الإسلامية، واستقلال أهل الإسلام بمدينتهم. لما كان كذلك، كان من أول أغراض هذه السورة تصفية الجامعة الإسلامية، يعني تصفية مجتمع المسلمين الأول ودولتهم من أن تختلط بعناصر مفسدة لما أقام الله لها من الصلاح، أو بما أقام الله لها من الصلاح، سعيا لتكوين المدينة الفاضلة النقية من شوائب الدجل والدخل. كانت في هذه السورة تلك المعاني كلها حتى يكون سببا لما نتكلم عليه من حفظ هذه المدينة وحفظ الإسلام وقيام منار القيام الصحيح. وإذ كانت أول سورة نزلت بعد الهجرة، ولما كانت البقرة كانت أول سورة نزلت بعد الهجرة، فقد عني بها الأنصار. يبقى الأنصار لما نزلت بأول حاجة عليهم في المدينة البقرة، فكان أول اعتنائهم أن يعتنوا بسورة البقرة. لم ينزل عليهم قبل ذلك في مدينة النبي شيء صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا في مكة كما هو معلوم، ذلك أكبوا على حفظها. يدل على أنهم فعلوا ذلك أي الأنصار، ما جاء في السيرة أنه لما انكشف المسلمون يوم حنين، في غزوة حنين في أواخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: أصرخ، يعني كان جهير الصوت رضي الله عنه، جهوري الصوت، قال: أصرخ يا معشر الأنصار، يا أهل السمرة. أهل سمرة لهم أهل بيعة الرضوان في غزوة الحديبية، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الشجرة لها السمرة، يعني شجرة السمر، أصرخ يا أهل سورة البقرة. فقال الأنصار لما سمعوا ذلك لبيك لبيك يا رسول الله أبشر. وفي الموطأ قال مالك إنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث في على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. وفي صحيح البخاري كان نصراني أسلم فقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر السورة إلى آخر القصة. وعدد آيها يعني عدد آيات سورة البقرة 285 عند أهل المدينة. قراءتنا نحن قراءة أهل الكوفة لحفص عن عاصم سورة البقرة 286 آية. عند أهل البصرة 287. ماشي كده. محتويات هذه السورة الكلام الجميل المقدمة. هذه السورة ما يقول الشيخ هنا مترامية أطرافها مترامية بعيدة جدا مليئة يعني. وأساليبها ذات أفنان متعددة الأساليب قد جمعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقا لتلقيبها بفسطاط القرآن. كيف؟ قال لا تستطيع إحصاء محتوياتها بحسبان. يعني لا تستطيع أن تعد محتويات هذه السورة عددا. وعلى الناظر أي في السورة أن يترقب تفاصيل منها فيما يأتي لنا من تفسيرها. يقول بقى اللي عايز يبص هيلاقي اللي أنا بقوله ده فعلا. يعني هو الشيخ يعني هذا المجلد الأول لم ينتهي فيه من سورة البقرة. وصل هذا المجلد إلى حوالي 700 صفحة ولم ينتهي من سورة البقرة والباقي في المجلد الثاني. ماشي. ومع هذا يعني مع أن محتوياتها لا تعد بحسبان لا تحصى مع كذلك فإن هذا لا يحجم بنا لا يمنعنا عن التعرض إلى لائحات منها إلى ما يلوح منها فقط. ماشي. وقد حيكت يعني هذه السورة حيكت يعني ألفت تأليفا عظيما يعني بنسج المناسبات والاعتبارات البلاغية من لحمة محكمة من في نظم الكلام وسدى متين من فصاحة الكلمات. يعني اللحمة والسدى إيه اللحمة والسدى دول؟ يعني عارف القماش اللي انت بتلبسه ده بيبقى فيه خيوط جاية كده خيوط جاية بالعرض في مكنة النسيج اللي هو اللحمة والسدى. فيطلع منها النسيج الشديد اللي هو شديد النزج عظيم النزج. يقول لك اعتبارات بقى البلاغية في ما سدية فيها وفي لحمتها كما يقول سدية فيها محكم النظم من ناحية ومتين الكلمات في فصاحتها من ناحية أخرى. يعني نسجت على نسج بديع بليغ سواء في محكم النظم في الكلام أو في فصاحة الكلمات. نشي كده. ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين. احفظ بقى عشان تعرف وانت متابع معنا في هذه القضية العظمى تفسير القرآن وتدبره. قسم يثبت سمو هذا الدين على ما سبقه ويثبت علو هديه وأصول تطهيره للنفوس. هذه الأولى يبقى قسم يثبت سمو الدين وعلوه وهديه ويثبت أصوله وأصول تطهيره للنفوس. يعني الدين والتزكية والعلو والحاجات الجميلة أوي في التدين والتعبد لله تعالى. وقسم يبين شرائع هذا الدين لأتباعه ليصلحهم وليصلح مجتمعهم. يبقى دول قسمين ماشيين كده. وكان أسلوبها أحسن ما يأتي عليه أسلوب جامع لمحاسن الأساليب الخطابية وأساليب الكتب التشريعية وأساليب التذكير والموعظة كل هذه الأساليب، أساليب الخطابة وأساليب التشريع العلم يعني الدقيق، وأساليب التذكير والموعظة، يتجدد بمثله أي بمثل هذه الأساليب وتنوعها نشاط السامعين وبتفنن الأفانين. ويحضر لنا الشيخ بيقول اللي يحضرني بقى في هذه المواضيع، يحضر لنا من أغراضها، اسمع بقى الأغراض التي حضرت الشيخ وإلى آخر الكلام، ناش كده عشان ده كلام كتير مش عارف هنكمله النهاردة ولا إيه. الله المستعان. الناس بس يتركز معها شوية عشان احنا داخلين بقى في العلم الحقيقي، والمسكين عمال يقرب هذا الكلام حتى يفهمه الناس عنه فهما يكون سببا للتدبر والفهم عن الله تعالى. هو صعب هذا الكلام بس هو ربنا يعين على التفهيم إن شاء الله تعالى. يقول يحضر لنا من أغراضها إيه؟ أنها ابتدأت بالرمز إلى تحدي العرب المعاندين تحديا إجماليا بحروف الهجاء المفتتح بها رمزا يقتضي استشرافهم لما يرد بعده وانتظارهم لبيان مقصده. أول حاجة يعني افتتحت بألف لام ميم حروف التهجي هذه رمزا يقتضي أن يستشرفوا اللي جاي بقى بعد ألف لام ميم بعد التحدي بهذه الحروف، أن ما يأتي من الكلام إنما هو مؤلف من هذه الحروف، فهاتوا سورة زيه كما سيأتي بعد ذلك، فأتوا بسورة من مثله. هذه الأولى إيماء إلى بعض المقصود من ذلك الرمز، وهو هذا الإيماء والرمز بهذه الطريقة له وقع على نفوسهم، فتبقى هذه النفوس منتظرة ما يتعقبه بعد ذلك من صريح التعجيز. أنا بقول له ألف لام ميم هات زيها، فمنتظر بقى إلا هيجي عشان يشوف هيعرف يجيب ولا ما يعرفش. طبعا ما عرفش، ألم ولن يأتوا بمثله كما ذكر الله تعالى، كما قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يبقى ابتدأت بهذا الايه الكلام المعنى، فعدل بهم إلى ذات جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهاديه. فلما عرفوا كده هو خدهم بقى قال لهم ايه كتاب ده هدى بقى للمتقين، وإنه كتاب لا ريب فيه صادق، لا عرفت تجيبه زيه ولا سورة صغيرة حتى ثلاث آيات إن أعطيناك الكوثر ولا شيء. بين لهم بقى حينئذ أنه هو الكتاب وأنه هو الهدي وأنه لا هدي مثله ولا كتاب مثله في مثل ذلك في صدقه وفي ترك الريب إلى آخر ما سنذكره في ذلك الكتاب لا ريب فيه إن شاء الله تعالى. وتخلص بعد هذه المقدمة إلى تصنيف الناس بعد أن ذكرهم بأن هذا هو الكتاب وأنه هذا هو الهدي، ذكرهم بإيه بقى؟ إلى تصنيف الناس تجاه تلقيه، إلى تجاه تلقي هذا الكتاب وانتفاعهم بهديه، إلى أصناف أربعة. كانوا قبل الهجرة صنفين فقط، كفار والمؤمنون، بعد الهجرة كما يقول صاروا أربعة، يعني المؤمنون والكفار والمنافقون وأهل الكتاب، ماشي كده. ده بعد الهجرة اللي بيعملوه في نفسه. يقول بقى وكانوا قبل الهجرة صنفين بحسب اختلاف أحوالهم في تلقي ذلك القرآن، وإذ قد كان أخص الأصناف انتفاعا بهديه وهم المؤمنون بالغيب المقيمون للصلاة، يعني المسلمين، ابتدأ بذكرهم وهم المتقون هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره. ولما كان أشد الأصناف عنادا وحقدا صنف المشركين الصرحاء والمنافقين لف الفريقين لفا واحدا فقورعوا بالحجج الدامغة إن الذين كفروا سواء عليهم، وبعدين المنافقين ومن الناس من يؤمن بالله واليوم الآخر ومن الناس من يؤمن بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله. ثم خص بالإطناب، أطنب أزود في الكلام، أطال شيئا ما في الكلام، على صنف أهل النفاق تشويها لنفاقهم وإعلانا لدخائلهم المضيضة وردا لمطاعنهم. ثم كان خاتمة ما قرعت به أنوفهم صريح التحدي الذي رمز إليه بدءا تحديا يلجئهم إلى الاستكان ويخرس ألسنتهم عن التطاول والإبانة ويلقي في قرارات أنفسهم مذلة الهزيمة ويلقي في أنفسهم صدق الرسول الذي تحداهم. فكان من ذلك كما يقول رد العجز على الصدر. فتسع المجال حينئذ لدعوة المنصفين إلى عبادة الله تعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق السماوات والأرض وكذا وكذا. ونخلص بعد ذلك تخلص بقى الكلام من هذه السيرة، يبقى تخلص من كلام عن المنافقين والمشركين وتحداهم ومش هتقدر تتعملوا أي حاجة. وأمر بقى دعا الناس المنصفين إلى أن يفهموا القرآن ويقبلوا عليه ليكون سببا لهدايتهم، وأن يتفكروا في خلق السماوات والأرض وما أنزل من السماء من ماء وأخرج به من الثمرات. كل ذلك لا يفعله أصنامهم بل يفعله واحد مدبر حكيم قوي قادر سبحانه وتعالى. انتقل بعد ذلك تخلص بقى كما يقول إلى إيه؟ إلى صفة بدء خلق الإنسان، هي قصة سيدنا إيه؟ قصة سيدنا آدم بقى. يقوله طب ليه شمعنا جاءت بقى بعد الكفار والمنافقين قصة آدم؟ يقول لك هو فإن في ذلك تذكيرا لهم بالخلق الأول، خلق الأول اللي هو إيه؟ قبل أن توجد أصنامهم اللي بيعبدوها كان في خلق قبلها، قبل أن تأتي هذه الأصنام يغوث ويعوق ونسر التي كانت في قوم نوح ثم جاءت إليهم، مش كده؟ كما هو في السير لما بيّن لهم ذلك الخلق بيّن لهم أن من خلق الخلق هو إله غير هذه الأصنام التي لا تخلق ولا تنفع، بل هي محدثة، والله تعالى قديم جل وعلا هو الأول الذي يبين ذلك المعنى. لذلك يقول قبل أن توجد أصنامهم التي يزعمونها من صالح قوم نوح ومن بعدهم، ومنا منة من الله على النوع بتفضيل أصلهم على النوع الإنساني، يمن الله تعالى عليهم بأنه فضل أصلهم وأسجد له الملائكة وخلقهم بيده، فما أحرى أن يعبدوا ربهم الذي كان سبب في خلقهم وإتيانهم. لذلك يقول بتفضيل أصلهم على مخلوقات هذا العالم، وقد فضله بميزة أخرى، حد يفهمها دي معايا في الآية؟ وعلم آدم الأسماء كلها بميزة العلم على كل أحد حتى الملائكة، وبميزته أي آدم بعلم ما لم يعلمه أهل الملأ الأعلى. وكيف نشأت بعد ذلك لهم بقى القصة، وشوفوا بقى الشيطان بعد كده عشان تعرفوا هذه الأصول التي بدأت وكيف بدأت قصة الشيطان مع الإنسان سببا لغوايته وإخراجه من الجنة. وأنتم أولاد آدم هذا عليه السلام الذي ينبغي أن تتخذوا هذا الشيطان عدوا، الذي كان السبب فيما كان وصل إليه آدم عليه السلام. شايف الترتيب الجميل؟ ماشي. طيب لتهيئة نفوس السامعين، ليه بقى يهيئهم لإيه؟ لاتهام بقى شهواتهم، إن هم يخرجوا بقى عن الكلام الصح يتهموا شهواتهم، ولمحاسبتها على دعواتها أي هذه الشهوات والنفوس. فهذه المنة التي شملت كل الأصناف الأربعة المتقدم ذكرها كانت مناسبة للتخلص إلى منة عظمى تخص الفريق الرابع، وهم أهل الكتاب الذين هم أشد الناس مقاومة لهدي القرآن. وأنفذوا الفرق، يعني كانت الفرقة الوحيدة اللي لها كلام على الكفرة أيامها، كل ما يختلفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يروح يسألوا مين؟ أهل الكتاب، يقول لك هم دول عندهم العلم وعندهم كذا كذا. لذلك كل وهم أهل الكتاب الذين هم أشد الناس مقاومة لهدي القرآن الكريم. بعد أن تخلص من ذلك بدأنا الكلام عليهم بقى حتى يتبين ذلك كله لأهل الإيمان من منن الله تعالى عليهم، وكيف عصوا ربهم وخرجوا عن تلك المنن ورفضوها من الله تعالى، فكان عقابهم كما ذكر أن مسقوا قردة وخنازير ونزل عليهم الغضب والضلال، تحذيرا لأهل الإيمان كما ذكرنا في اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم، كما ذكرنا هذه المعاني في التفسير في الدرس الماضي وقبله، وما ذكرناه كذلك في معاني التدبر. لذلك يقول هنا وأنفذوا الفرق، يعني هذه الفرقة أهل الكتاب، هي أنفذوا الفرق يعني قولها نافذ في بقية الفرق بل في عامة العرب، لأن أهل الكتاب يومئذ هم أهل العلم، ومظنته اقتداء العامة بهم من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي إلى آخره، فأطنب الله تعالى يعني أطال القرآن في تذكيرهم بنعم الله تعالى وأيامه لهم سبحانه وتعالى ووصف ما لاقوا، بعدما أطنب في ذكر نعمه عليهم وصف ما لقوا بهذه النعم، وصف بقى الجحود والنكران والتطول والمعصية والكفر لهذه النعم، كما يقول وصف ما لاقوا به نعمة الله تعالى الجمة من الانحراف عن الصراط السوي انحرافا بلغ بهم حد الكفر، وذلك جامع لخلاصة تكوين أمة إسرائيل وجامعاتهم في عهد موسى، ثم ما كان من أهم أحداثهم مع الأنبياء بعد ذلك. ذكر بقى قصتهم مع الأنبياء، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، مش كده؟ قالوا بعث لنا بقى ملكا نقاتل في سبيل الله. بعد موسى هذا الكلام، كل الكلام هذا إلى قصة موسى، ثم ذكر بعده هذه القصص بعد موسى إلى أن جاءت دعوة الإسلام فتلقوها بالحسد والعداوة، حتى على جبريل نفسه عليه السلام، قل من كان عدوا لجبريل كما ذكر الله، قالوا للنبي من ينزل عليك من ملائكة الرب، قال جبريل، قالوا هذا عدو اليهود، حتى جبريل. لذلك يقول وبيان أخطائهم، لأن ذلك عندما تبين أخطائهم هنا في هذه القضايا يبين أنهم ليسوا أهلا لأن تسألهم العرب الكفرة هل محمد على حق عليه الصلاة والسلام أو لا. لذلك يقول لأن ذلك يلقي في النفوس شكا في أنهم يتأهلون للاقتداء بهم أو لا، وذكر من ذلك نموذجا كذلك في نفس الوقت من أخلاقهم السيئة من تعلقهم بالحياة الفانية، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني على أي حياة كانت رزلة قذرة معفنة. لذلك ينكر كلمة حياة هنا لتفيد هذا المعنى، أي حياة كانت يحرصون عليها. ثم بيّن كذلك من أحوالهم السيئة، الشيخ يقول العمل بالسحر في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وبين أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقولوا راعنا، ماشي كده. بعد أن انتهينا من قصة هذه جاءت القصة اللي مجتمع بقى كلها في قرن واحد، يقول إيه بقى جاء ترتيب بعد ذلك ليقول ثم قرن اليهود والنصارى والمشركين في قرن واحد، حطهم في سلة واحدة وهي حسدهم المسلمين والسخط على الشريعة الجديدة، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، عشان الناس تتعلم وتفهم رايحة فين وجاية منين وهي تعبد الله تعالى، إلى قوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ما أثير بعد ذلك من الخلاف بين اليهود والنصارى، بيّن كذلك خلافهم أن كل منهم يدعي أنه الحق، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب إلى آخر الآيات، ثم خص تعالى في هذه المسألة بالذات المشركين بأنهم أظلموا هؤلاء الآية أظلموا هؤلاء الأصناف ساعتها مش دلوقتي بقى ساعتها بس ليه؟ قال لأنه منعوا المسلمين من ذكر الله تعالى في المسجد الحرام بعد ما قالوا وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ومثلون الكتاب. قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله. الأظلم من دول ودول اللي منع بقى مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وأولاها المسجد الحرام الذي فعل به ذلك المشركون وسعوا في خرابه وأنهم تشابهوا في ذلك هم واليهود واتحدوا في كراهية الإسلام. انتقل اللي بيكلموا بقى على المسجد الحرام وازاي يمنع منهم وتخريبه. قال لهم لا، انتقل الى فضائل المسجد الحرام. الايات اللي بعدها على طول اللي هي كما يقول الشيخ فضائل بقى المسجد الحرام وانتقال القبلة اليه وكذا وكذا مما بين الله تعالى ومما ادخره لهذه الامه، حيث ان اليهود والنصارى قالوا هم اولى الناس بابراهيم وبأنهم أولى الناس بالملة الحنيفية، ليس كذلك؟ قال لهم لا، رجوع الإسلام إلى القبلة هي دي ملة إبراهيم، وهؤلاء إذن هم أولى الناس بإبراهيم، وهذا النبي هو أولى به صلى الله عليه وسلم. صح؟ هو الترتيب. انتقل بهذه المناسبة إلى فضائل المسجد الحرام وبانيه إبراهيم عليه السلام ودعوته لذريته بالهدى والاعتراض عن إجابتها في الذين كفروا منهم، وبيّن كذلك أن الإسلام على أساس ملة إبراهيم وهو التوحيد، وأن النصرانية واليهودية ليست ملة إبراهيم، وأن من ذلك أي من ملة إبراهيم الرجوع إلى قبلة إبراهيم عليه السلام وهي الكعبة المشرفة. ادخره الله تعالى للمسلمين لفضلهم وفضل هذه الأمة التي صارت هي أفضل الأمم كما ذكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، والكلام فيها في الآية في الآية الوسط الأمة الوسط كما ذكرت الآية. يقول ادخره الله تعالى المسلمين آية يعني تحويل القبلة لم يعطها لا لهؤلاء ولا لهؤلاء مع أنها ملة إبراهيم، ادخره للمسلمين آية لهم على أن الإسلام هو القائم على أساس الحنيفية، وذكر شعائر الله تعالى بمكة وذكر إبكات أهل الكتاب في الكلام على تحويل القبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سفاهم بقى وسفاهم وسماهم كما تسمعون، وأن العناية وبيّن سفاهتهم بأن العناية بتزكية النفوس أجدر من العناية باستقبال الجهات. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، مش ده مش دي القصة، قصة لكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره. وذكروا بنسخ الشرائع لصلاح الأمم ولا بدء حينئذ في نسخ شريعة التوراة والإنجيل بما هو خير منها وهو الإسلام. ثم عاد بعد ذلك مباشرة حد متابع الآيات لمحاجة المشركين. بعد أن انتهينا بقى سيقول السفهاء مما ولوا عن قبلتهم، ودخلنا في الآيات دي دخلنا بعد ذلك على المشركين والحج والصيام والكلام المتعلق بهم. يقول ثم عاد إلى محاجة المشركين بالاستدلال بآثار صنعة الله تعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك إلى آخر الآية، وكذلك ذكر محاجة المشركين يوم يتبرؤون فيه من قادتهم، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، وإبطال مزاعم الفريقين من محرمات الطعام والشراب من محرمات الأكل. قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقد كمل بذلك أو قام وقد كمل ذلك بذكر صنف من الناس قليل وهم المشركون الذين لم يظهروا الإسلام ولكنهم أظهروا مودة المسلمين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لم ينسى القرآن أن يبين حالهم كذلك. يقول بقى لما قضى حق ذلك كله بأبدع بيان وأوضحي برهان بعد كل الكلام الجميل هذا الأول لأبدعي بيان وأوضحي برهان انتقل إلى قسم تشريعات الإسلام إجمالا. اسمع بقى الكلام ده تلاقيه كلام غريب جدا. بقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة إلى آخره. التشريعات بقى يقوله دي إجمالا. ثم تفصيلا اسمع بقى التفصيل. أول حاجة كتب عليكم القصاص، وبعدين إذا حضر أحدكم الموت في الوصية للوالدين الأقربين، الوصية ثم الصيام ثم الاعتكاف ثم الحج ثم الجهاد، كل ذلك اللي يحافظ البقرة يعرف الكلام أنا أقول، ونظام المعاشرة والعائلة والمعاملات المالية والإنفاق في سبيل الله والصدقات، ثم تكلم عن المسكرات والخمر، وتكلم عن اليتامى وما يتعلق بهم، وعن المواريث والبيوع والربا والديون والإشهاد والرهن والنكاح وأحكام النساء والعدة والطلاق والرضاع والنفقات والأيمان، وكل ده في آيات مذكورة في سورة البقرة. وختمت السورة بالدعاء المتضمن لخصائص الشريعة الإسلامية، وذلك من جوامع الكلم، فكان هذا الختام تزيلا وفزلكة. فزلكة يعني إيه؟ واحد بيتفزلك يعني إيه؟ كلمة فزلكة كلمة لطيفة مش كلمة زي ما بيقولوا. فزلكة يعني إهلام كل المواضيع السابقة في كلمتين اتنين، ده اسمه الفزلكة. يبقى إيه فزلكة الإيه الموضوع كله إيه؟ قال له جه قايل كل الموضوع ختمه في كلمتين، هو ده بيسموه فزلكة. والتزييل زي كل الكلام ده بكلمتين تبين الكلام السابق كله. هو إيه بقى ده؟ اللي هي قوله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. انتهت كل القضية في هذه الكلمة، صح؟ وكان في خلال ذلك ده الشيخ بقى طبعا ما حصرش حاجة زي ما هو بيقول، ده احنا بنقول ايه شوية تلميحات كده ولا شوية إحاءات ولا حاجة مما تخطر على تحضر الشيخ في كلامه كما قال. وكان في خلال ذلك كله أغراض شتى، في أغراض شتى جات خلال الكلام ده كله كتير قوي، إن شاء الله نذكرها ربنا يفك علينا ويفتح علينا والناس تعرف حاجة جميلة عن كلام الله تعالى. سيقت في معرض الاستطراد في مناسبات متفرقة تجديدا لنشاط القارئ والسامع، كما يسفر وجه الشمس إسر نزول الغيوس الهوامع، وتخرج بوادر الزهر عقب الرعود القوارع. يعني في أثناء ما يجي رعود وقوارع تطلع أزهار جميلة، أو بعد ما يجي مطر ورعد وتطلع الشمس مسفرة جميلة، يعني بين كل هذه الاستطرادات اللي يجي فيها قضايا وكلام وأحكام تطلع حاجات جميلة استطرادا كما يقول الشيخ. من ذلك تمجيد الرب سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تمشي في ده كله فجأة تيجي طلع لك حاجة جميلة متعلقة بتمجيد الرب وصفاته وأسمائه الحسنى تمجيدا لا مزيد عليه. هي أفضل آيات القرآن الكريم هي تلك الآية. وكذلك رحمته مسائل الرحمة وسماحة الإسلام وضرب الأمثال أو كصيب من السماء إلى آخره، واستحضار النظائر وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. مش كده؟ والثلاثة دول بالذات حصلوا مع بني إسرائيل لو حد يعني واخد باله. إن منها إيه؟ يشقق فيخرج منه الماء، مش كده؟ سيدنا موسى ربنا قال له اضرب عصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، صح؟ ويشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، اللي هو إيه بقى؟ ويستجلى ربك الجبل فجعله دكا خر موسى صائقا. والتالتة اللي هي إيه؟ وإن منها لما يهبط من خشية الله كما ذكرنا، وإن منها لما يخرج منه الماء، وإن منها لما يشقق يخرج منه الماء، وإن منها فتتفجر منه الأنهار. الآية 2 يقول انفجرت، اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. والثانية انبجست يعني خرجت شوية شوية. نشكر. ويبين كذلك علم الله تعالى وحكمته وقوته وأحياءه للموتى كثيرة دي بقى في قصة إبراهيم وفي قصة ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ماتوا ولا ما ماتوش؟ ماتوا. فيقول قال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم، ولا ثم أحياهم كافيا؟ كافيا. ثم ذكر كذلك من هذه الجمالات القرآنية آيات التثبيت، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، والكمالات الأصلية والمزايا التحسينية، بين لهم أخذ الأعمال والأقوال من حقائقها، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وعلمهم النظر والاستدلال والمحاجة وأخبار الأمم السابقة والرسل وتفاضلهم واختلاف الشرائع. كويس كده النهاردة. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ يقول بارك الله فيكم والدي وشيخ الكريم، هل من دواء العصبية؟ فأنا أتعصب أحيانا كثيرة خصوصا أثناء القيادة، وأشعر بالضيق بعد ذلك لما يخرج مني من غيبة للآخرين. جزاك الله خيرا وبارك لنا في عمركم. يعني العصبية يتذكر بها قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تغضب، دي اللي يتذكرها. من ناحية أخرى يتعلم كما ذكرنا كيفية دفع الغضب، شرحناها كثيرا في حديث الغضب. يعني يا ليت من لم يسمع شرح الحديث أن يعود إليه ويعرف إزاي يدفع الغضب، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ولمثل هذا الذي يقود السيارة بالذات أفضل شيء له أمران: كثرة الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقعد هو ماشي بسوء كده يقعد يستغفر ربنا، أو ما تجيله مصيبة هو بيستغفر بقى، فمش محتاج ذنوب، مش هيحتاج بقى غيبة ولا يشتم ولا حاجة، لأن الإيه تعود اللسان للاستغفار يخرج عنه هذه الصفات السيئة الغيبة والسخرية وكذا وكذا. في الحديث أن رجلا ذرب اللسان، يعني لسانه فالت كده منه، أخبر سأل النبي عن ذلك فقال عليك باستغفار. يعني الشاهد في الحديث على أي حال هذه واحدة، والثانية كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في الخطبة إن الله وملائكته يصلون على النبي، وكيف أنه من صلى على النبي صلاة صلى الله عليه عشرة إلى آخره. وبنت قاعد في أن يصلي الله تعالى عليك، يعني قاعد في الرحمة وقاعد في السكينة، وكلما نابك شيء من هذه المشاكل والعصبيات كانت رحمة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليك سببا يمنع عنك هذا التعصب والرعب عن هذه الأخلاق الرديئة. نمرة 3 كيفية أن يراجع بقى المرء باب الغضب وكظم الغيظ والحلم الذي شرحناه في المهلكات. واحد بيقول لماذا اخترت تفسير التحرير والتنوير دونا عن باقي التفاسير؟ ما أعرفش دونا يعني إيه، وهو يكاد يكون أصعب واحد فيها، عشان هو أصعب واحد اخترناه. لا، ليس للصعوبة، ليس لأنه كما قال مفسره يعني هو يغنيك عن كل التفاسير ولا يغني تفسير عنه، بغض النظر عن الكلام فيما يتعلق بكلام الأشاعرة وغيره، وإن كان يذهب مذهب السلف في بعض المسائل ويذكر مذهب السلف أيضا ويحييه. إنما ميزة التفسير كما ذكرنا أنه قائم على فهم العربية، وقائم كذلك على التفسير بالمأثور. وهي قضية العربية هي دي القضية الأولى اللي خلت الناس تسمع قرآن كده تسجد له. لذلك الله تعالى خطب الكفار أنفسهم بإيه؟ أفلا تدبرون القرآن، الآيتين أم على قلوب أقفالها. يعني دول ما بيفهموش كلام ده يخليهم يؤمنوا لازم، زي ما نقول إن شاء الله ذلك الكتاب لا ريب فيه. والآية الثانية فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله زي ما بتقولوا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمشركون أنفسهم مأمورون إذن بالتدبر. لماذا؟ لأنهم قد أجادوا العربية سليقة تساعدهم على أن يفهموا مباشرة كلام الرب سبحانه وتعالى، وذلك كان السبب الأول في إيمانهم. يؤمن ليه؟ يجي الوليد بن المغيرة وعوتات المشركين يقول له إيه؟ يسمع القرآن يطأطئ كده يقول لك والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. كثيرة دي سواء في المدينة في قصة مصعب بن عمير مع سادة المدينة سيدنا سعد بن معاذ الأول وسيدنا أسيد بن حضير سيدة أهل الأوس سيدة قبيلة الأوس. مجرد ما سمع القرآن رجع قالوا والله لقد جاءكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به. شو هذا الوجه اللي راح مجرد ما سمع القرآن. الوليد بن المغيرة في مكة كان نفس الكلام يقول والله لقد سمعت كلاما ما هو بكلام الشعر ولا بنفخ السحر ولا وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغدق وإن له الحلاوة وإن عليه لطلاوة وكلام. طب ما تؤمن بقى؟ ما يرضاش. ليه؟ لأنه هو واحد من سادة قريش الذين قيل فيهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني على رجل من قريش الوليد بن المغيرة أو على عروة بن مسعود الثقفي من ثقيف من الطائف. يعني كيف يؤمن؟ قالوا له طب بعد ده كله بقى ده القرآن ده إيه؟ قال لهم أفكر بقى شوية تاني يوم ولا إيه؟ قال لهم ده سحر كده ما عرفش طبعا يقول حاجة. قال لهم ده سحر. فهذا كلام عشان كده بيقول ليه التحرير والتنوير. لا في أصعب منه بقى بالمناسبة لو أنت بتقرأ في التفسير، لا في أصعب منه وهو نقل منها فخفف أسلوبها وجاءت على هذه الصعوبة، فما بالك بالأسلوب الأصلي بقى. الناس بقى يعني يتعهدون مع الله تعالى ان هم يحبوا بقى كلام ربنا ويقبلوا عليه ويحاولوا يفهموا هذا القرآن، هيبقى سبب ان هم يبقوا أولياء جامدين قوي مع الله سبحانه وتعالى، وتنفك مصائب كثيرة من اللي احنا فيها المسلمين من إقبال الناس على كلام الله وعلى هديه وعلى نوره وعلى شفائه وعلى رحمته وعلى بركاته سبحانه وتعالى. وسوف نرى أثر ذلك كله فيما نحن فيه. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده يا رب العالمين. اللهم املأ به قلوبنا نورا، اللهم املأ قلوبنا به نورا وتوحيدا ومحبة وإيمانا ومعرفة يا رب العالمين، وصدقا وإخلاصا وتوكلا ويقينا ورضا وشكرا وصبرا وخوفا ورجاء وإخباتا ومحاسبة وذكرا يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر.